رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسودا أسودا. رجال العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد أعادوا الرشيد. رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسودا أسودا. رجال العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد أعادوا الرشيد. إذا ما استفاق النهار تراهم بساح المنايا وقوفا أسودا. إذا ما استفاق النهار تراهم بساح المنايا وقوفا أسودا. أذاقوا الغزاة كؤوس منون تدور لتسقي بعض اليهود. إذا ما استفاق النهار تراهم بساح المنايا وقوفا أسودا. أذاقوا الغزاة كؤوس منون تدور لتسقي بعض اليهود. تدور لتسقي بعض اليهود. وصفوا الأسود أسودا أسودا. رجال العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد أعادوا الرشيد. رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسودا أسودا. رجال العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد أعادوا الرشيد. وأغراق نفق العراق الغزاة ومن أشعل النار صار الوقود. وأغراق نفق العراق الغزاة ومن أشعل النار صار الوقود. وأغراق نفق العراق الغزاة ومن أشعل النار صار الوقود. سيهوي النفاق ويبقى العراق يقود الحضارات يبني الحدود ويفنى الطغاة ويبقى الهدى. ونزرع في الرافدين الورود. سيهوي النفاق ونزرع في الرافدين الورود.